سبحانه الله تعالى يجب لنا يبين لنا إذا مات الميت يجب على الأحياء عليهم أربع أشياء: أن يقوموا بحفر قبره ويغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه. الأحياء يقومون بهذه الأشياء، واجب الأحياء، واجب الأحياء، فلا بد أن يعرفوا كيفية القبر، كيف يحفرون، نعم، وكيف يكون، وكذلك من غسل الميت كيف يغسل، كذلك من كفنه كيف يكفن، يعرفوا، وكذلك الصلاة عليه، نعم، لا بد من المعرفة. الإنسان لا يقدم على شيء يفعله إلا حتى يعرف، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فقدم طلب العلم أول ثم الاستغفار العمل. أما أنك وكل من بغير علم يعمل أعمالهم مردود لا تقبل، بس تيجي زي الحوش كده ما تعرف له حسن، أسأل أصحاب العلم، الله يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، يقول أنا ما أعرف والله لك وسود، لا روح أسأل. الرسول لما رأى الرجل ذاك ما عرف يصلي علمه، ارجع حتى خلاه يتشوق الى التعليم، ثم ثم ثم وراه كيف يصلي. فالانسان لازم يسأل، يقول اسأل عن امر دينك ولو قالوا انك مجنون، ولو انك كبير لا تستحي، لان لا تسأل عنه يوم القيامة. لما لم تسأل العلماء عندك اللي في زمانك الذي يعرفون يوردون؟ نعم. ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما لو كان شهيدا يدفنون بدمهم، يدفنون بدمهم، نعم، وبثيابهم، نعم. وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر. إذا كان ما في أحد معه إلا واحد نفر، نقول له وجب عليك أن تقوم بحفر قبره، وأن تقوم كذلك بغسله، وأن تقوم كذلك بالصلاة عليه ودفنه، ما في أحد. وأما لو كانوا ثلاثة أو نفرين فنفرض كفاية، إذا قام به واحد منهم نعم سقط عن الباب. لو لم يكن في جماعة تعين على على الموجود فرض عينه، نعم. وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام فرديا كان أو ذميا. ليه؟ لأن الله يقول ولا تصلي عليه، ولا تصلي عليه. لما أراد الرسول أن يصلي فالله نهاه، نعم. ويجوز غسله في الحالين، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحرب والمرتد. يخلي السبع تأكل، نعم. وأما المحرم إذا كفر إلا إذا كان عرفنا أنه يتأذى الأحياء منهم برائحته ندفنه، نعم. وأما المحرم إذا كفنا فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة، نعم. وأما الشهيد فلا يصلى عليه. ولو مات هو محرم أحرم بالحج ومات، فهذا نغسله ونفعل فيه وندفنه ونكفن جميع جسده، لكن لا نغطي رأسه، لا نغطي رأس الذكر، والمرأة لا نغطي وجهها، نعم. وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره بقوله واثنان لا يصلان ولا يصلى عليهما أحدهما الشهيد في معركة المشركين. الشهيد في حال الحرب، في حال الحرب مع المشركين، ومع المسلمين بعضهم بعضا، وهذا لا يغسل، يدفن بدمه، يبعث يوم القيامة ريح مسكن، ريح مسكن ولون له لون الدم، يعرف حتى يكون له علامة، نعم. أحدهما الشهيد في معركة المشركين وهو من مات في قتال الكفار بسببه، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ، أو عاد سلاحه إليه أو عاد إليه سلاحه، يعني جاء يضرب كده يضيع البندق على نفسه. نعم. أو سقط عن دابته أو نحو ذلك. عن دابته. أو سقط عن دابته أو نحو ذلك. نعم. أو سقط عليه عن دابته في الحرب يعني في الحرب. نعم. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد في الأزهر. نعم. وهذا يفعل فيه الأربعة. نعم. وكذا لو مات في قتال البغاة أو مات في القتال لا بسبب القتال. وكذا لو مات في قتال البغاة أو مات في القتال لا بسبب القتال. أو مات في القتال لا بسبب القتال. مات في القتال سقط عليه جدره. سقط عليه جدره. أو طاح في حفرة. وهذا ما مات بالسلاح. نعم. وهذا نحكم له أنه شهيد لكنه هذا إيش يغسل ويصلى عليه ويدفن إلى آخره. نعم. والثاني السقط الذي لم يستهل السقط يعني الولد الإسلام الذي يخرج من بطن أمه غير صارخ. نعم. والثاني السقط الذي لم يستهل أي لم يرفع صوته صارخا. لم يرفع صوته صارخا. فإذا كانت السقط الذي يخرج الإسلام إن كان رفع صوته في الخروج بنى لنا منه صوت. نعم. فهذا نعد أنه حي ما حي فبعد الحياة مات. وأما الذي ما في خلقه ولا شيء. نعم. فيكفن ويدفن بس. نعم. فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. فإن استهل صارخا أو بكى. نعم. فحكمه كالكبير. نعم. والسقط بتثليث السين الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط. الذي نسميه إسلام يعني نزل قبل تمام ستة أشهر. ويغسل الميت لطرا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. يعني حسب ما ينقيه من الإيه إذا كانت فيه نجاسة خارجة منه حتى تذهب النجاسة. نعم. ويكون في أول غسله سدر. الآن صابون موجود. أول في ذلك الزمن ما كان فيه صابون. كانوا يأخذون الإيه الورق حق الشجر حق السدر لأنه له رغوة. نعم. فإن مات في الحيدين. إن كان هذا المرأة مات في الوقت الحيض بس في غسل الميت. ماذا في وقت الحيض؟ نغسلها من الجانب ونغسلها. أو على أنه بعض العلماء يعني يكفي الغسيل واحد. نعم. طيب. ويكون في أول غسله سدر أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلة الميت بسدر أو ختمين. برضه كذلك شجر السدر كان بكثرة. نعم. ويكون في آخره أي آخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كافور. لأن الكافور يشد جسم الميت حتى يكفن وحتى كذا وحتى لا يبلى بسرعة. نعم. بحيث لا يغير الماء. واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة. نعم. لو مرة واحدة الماء شمل جسمه وكله خلاص يكفي. لكن الأفضل وأما أكمله كمذكور في المبسوطات. يؤكد عنده جوه المبسوطة إنك جوه الشيخ يجيب ما يترك جزا الله خير. هذا الشيخ خدمه بالحاشي. نعم. وأما أكمله فمذكور في المبسوطات أي كالمنهج فإنه أطال الكلام فيه. وحاصله أن أكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل. أن يغسل في خلوة يعني في محل لا يدخلها إلا الغاسل وإلا من يعاونه أو يعاونه. نعم. ومن يعينه ولا الميت وهو أقدر. الغاسل يغسل وهذا يجيب له الموية في المغراب يناوله هذا المعين. نعم. أسأل الله يحسن له الخاتم. وهو أقرب الورثة. الموت لا بد منه، نحن نجري ورا الدنيا، نسأل الله السلامة. وأن يكون في قميص بالا أو بالا أو صفيف. وأن يكون في قميص بال بال بال وأن يكون في قميص بال يعني خلاص، يعني خلاص وضعيه. إيش يقول يعني قديم؟ إيش معنى قديم؟ يعني بقصده في ثوب، يعني خلاص يعني ما هو كتاب قوي، ثوب قوي، ندور ثوب من ثيابه القديمة ونلبسه حالة الغسل حتى لا ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى عورته. نعم. وأن يكون في قميص بال أو سخيف أو إيه؟ أو سخيف. سخيف. سخيف. سخيف تلفاء. تلفاء. نعم، يعني لا يستعمله الايه، لا يستعمله الحي، لان الحي اولى بالجديد، الجديد اولى به الحي. نعم. وان يكون في قميص بال او سخيف لانه اشتر له على مرتفع صلاح، وهو المسمى بالدكه يعني السرير الدكه يعني السرير. كان يقول الدكة والنعش. نعم. لأن لا يصيبه الرصاص. وحين يجينا ماشين بالترتيب، ماشين بالغسل. نعم. لأن لا يصيبه الرصاص ماء مالح، لأن الماء العذب يسرأ إليه البلاء. يعني لو كان عندنا موية شوية دامج ملح أو ماء بحر، فنقدم ماء البحر في غسل الميت، لأن الماء المالح يسلب جسمه دليلا. نعم. لأنه يشد البدن إلا لحاجة. نعم. برد ووسخ يسخن قليلا. ويسخن يعني يدفى الماء قليلا بالنار قليلا. نعم. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برق. وأن يجلسه الغاسل، يجلس الايه الميت، يجلسه يمسكه من وراء ظهره ويقول على بطنه، هكذا على بطنه، لأنه ربما يكون فيه ايه فيه غائط فيخرج. نعم. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه إلى ورائه. نعم. ويضع يمينه على كتفه، ويضع يمينه على كتفه، يمسك باليمين من وراء ظهره. نعم. ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة فتاه، في النقرة هذه النقرة اللي حلو الحفرة هذه، يجعلها كذا ظهره. نعم، يجعل هذا الإبهام في النقرة. نعم. طيب. لئلا تميل رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يده اليسرى على بطنه بتحمل يسير. نعم. بتحمل يسير. لا يتكي مرة بس كده. ويمر يده اليسرى على بطنه بتحمل يسير مع التكرار، يخرج ما فيه من الفلة. لو كان هناك في وسخ عزكم الله يخرج، حتى لا يخرج عليهم في الكفن بعدين. نعم. ثم يرجعه على قفاه. كانوا أول غسالة فلان وفلان، كانوا معلمين يعرفوا الشروط، يقرؤون دحين محل دارين دحين اللي في الشرفورة بس يجيبوا حب. نعم. كانوا أول فلان وفلان وفلان وفلان، فهم معرفة ويقرؤون هذا الباب. لكن جزا الله خير في دحين كتاب صغير كده مكتوب عليه بريال للشيخ، هذا أحد القضاة الشيخ جار الله جزا الله خير جامع، كيف الجنائز وبعد مفتوعه لقدم عليه بريال بس حق الطب، جزا الله خير، كيف يغسل وكيف كذا وكيف كذا، جزا الله خير. نعم. برضو أمة محمد في خير. نعم. ويغسل بخركة ملفوفة على يساره سوءتيه. شفت هناك في المكتب حق الولد مرزوق، ذاك مرزوق ولد سالم الفوال هناك عندهم في الرسيف، شفت مكتوب من وراء ريال أجلت الوحنة خبت. طيب جميل. نعم. ثم يلقيها ويلقى خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء ونحن اسنان. بعدين الغاسل يلف على يده خرقه خرقه او شراب كان فيه شراب نعم وياخذ خرقه ثانيه ويمسح بها ينجي عظم الله من حين ما خرج الوسخ يغسله من حين ما خرج الوسخ يغسل الميت حين ما خرج الوسخ نعم وينظف أسنانه ومنخوره وكذلك كان يأخذ خرقة نظيفة يسويق أسنانه نعم ثم يوضعه كالحي بنية نعم ثم يوضعه كالحي ثم يوضعه بعد ما ينظفه يوضعه كالحي يوضعه كالحي نعم ثم يوضعه كالحي بنية ثم يغسل رأسه فبالوحى فلحيته بنحو صدر يسرح شعرها إن كانت مرأة يسرح شعرها يفكر حتى الماء يدخل فيه نعم إن تلبد بمشك واسع الإسنان ويرد المنتف يعني يأخذ لها بشد واسع الأسنان مو من الصغير لا واسع الأسنان حتى نعم ورد المنتف من شعرها والمنتف من شعرها من شعر المرأة يرد معها كان خليه يروح في الأرض بلاش يرد معها نعم ورد المنتف من شعرهما إليه ندبا في حتى الرجل لو خرج من شعره من حياته أو كذا يرد معه نعم في القفن أو القبر وأما دفنه ولو في غير القبر فواجب كالساقط من الحي وأما إيه وأما دفنه ولو في غير القبر فواجب نعم كالساقط من الحي ومات أكله ثم يغسل شقه كالساقط من الايه كالساقط من الحي حي ايه ومات أكله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحركه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ايش يقول قد الظاهر من الحي ايش يقول قدام قديم واما دفنه ولو في غير قبر فواجب اما دفنه ولو في غير قبر فواجب دفنه حتى الرائحة ايه لو لقينا بير قديمة نحطه ونقول على الاطراف عشان الرائحة لا تعم الناس لو ما ان الناس يدفنون الميت يحطونه فوق الطبقان وبعد الطبقان يمكن متر تراب متر ولا ما يجي متر تراب لو خرج لو في خط صغير للريحة وصلت الله هنا ما تخلي الناس يمكروا بخلاف الميت الحيوان الآخر ترمي في الغابة ما يكون موجب بني آدم عفل نعم وأما دفنه ولو في غير القبر فواجب كالساقط من الحي ومات عقبه ثم يغسل شقه الأيمن كالساقط من الحي كسر من الحي لو واحد حي سقط مثلا لا سمح الله قطعت يده أو مثلا الله السلام في حكم شرعي أو في وجب دفنها ولو في غير قبر لو حفرة على قد نحفر الله على قد أجل الرائحة نعم ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يحركه إلى شقه الأيسر ثم يكب الماء على فوق رأسه نعم ويغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم يحركه إلى شقه الأيمن ويغسل الأيسر كذلك مستعينا في ذلك كله نعم يعني حدك يميله عند غسل جوانبه نعم لهو صدرين ثم يزيله بماء من فرقه وفتح الفأي من فرقه وسكون الرأس من هنا فرق الشعر الشعر لما تفرقه كيف تقسمه باسمين هنا نعم بعد تفصله بالصابون والسدر يكب عليه ماء قراح حتى يذهب الصابون يذهب نعم وهو كما فسره في القاموس الطريق في شعر الرأس الطريق في شعر الرأس هو هذا مفرق الرأس لما الإنسان يسلح شعره كيف يسوي يبقى هنا كالطريق ما شرس الطريق هنا لأن الشعر اللي هنا يجي هنا الشعر يأتي هنا والشعر هذا يأتي هنا نعم والمراد بتلك الطريق المحل الأبيض في بس الرأس طريق المحل الأبيض هذا محل الأبيض نعم والمراد بتلك الطريق المحل والمراد تلك الطريق المحل الابيض في طريق في وسط الراس المنحدر انه اشار في كل من الجانبين صح قراءته من فوقه دفاء وواو يصير اذا كب الماء هنا يروح الماء هنا يروح الماء هنا ينزل ينزل كده ينزل كده نعم ثم يعمه كذلك بماء بماء قراح ثم في الاخر كمان يمر بماء قراح ليذهب عنه الصابون والسدر كذا ثم يعمه كذلك بماء قراح او اي خالص ما تنفيه قليل كافور كريم الكافور بشرط ان لا يغير الماء لان الكافور يشد الجسم نعم فهذه الغسلات الثلاث غسلة واحدة وأن العمرة إنما هي التي بالماء القرح يسن ثانية وثالثة ثانية بالماء القرح ثالثة بالماء القرح يعني ثم يغسلوا بعد ما قلنا أول يغسلوا بالإيه بماء قرح واحدة مرة كمان واحدة مرة ثانية واحدة مرة ثالثة نعم فذلك فالمجموع تسع قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث وأن الغسلات الثلاث مشتملة على ثلاث لكن العمرة بالثلاث التي بالماء القراح ينبغ أن لا ينظر الغاسل من دور عورته الأكبر الحاجة المراد في غسله هي الماء القراح الماء القراح لأنه مثل غسل الجنابة غسل الجنابة لا تقرب ماء صابون أصحى تغتسل في الجنابة بالصابون ولا تقرب الصابون ولا العطر ولا شيء لابد أن تغتسل بماء قراح لو تصدى بماء فيه صابون أو فيه